الحمد لله، فاض خيره وعم فضله وعلى أمره وجل جلاله واستقر سلطانه. نحمده حمدا لا ينتهي مدا، ونشكره شكرا لا ينقضي عدا. بفضله وحفظه نغدو ونروح، وشذا آيات كتابه في النفس يفوح، ودلائل عظمته في الكون تلوح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لنا أفضل دين، وجمع الأمة صوب البلد الأمين، ونعمه تغمرنا في كل وقت وحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النذير المبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فبها يتحقق رضا الرب ويستنير القلب. هذا عيد خير أمة، ونالت الأمة الخيرية لما تتمتع به من قيم خالدة وأخلاق راسخة، أساسها الإيمان ومصدرها الإسلام، قائمة على التوحيد. قيم خير أمة ربانية المصدر والمنهج والهدف والغاية، تصبغ شخصية المسلم ليكون فاعلاً في محيط نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. تشرب الرعيل الأول هذه القيم حتى غدت مغروسة في حياتهم قولاً وفعلاً، لا تغادر سلوكهم في الليل والنهار، فعمروا بذلك الدنيا وأصلحوا الحياة. جابت الدعوة الإسلامية الأرض وتجاوزت الحدود والسدود، وانسابت بسلاسة إلى النفوس، لأنها قامت على القيم وحثت على القيم فسادت بالقيم. تضبط القيم الرغبات وتوجه السلوك. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومما يزيد القيم رسوخاً وتأثيراً ارتباطها بالأثر الدنيوي والجزاء الأخروي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حمى الإسلام القيم وزرع مع القيم وازعا داخليا وضميرا يقظا يتحرك مع المسلم في الحياة، يحميه من شر نفسه ويحفظه من الانزلاق في الشبهات والشهوات. تأمل قيمة العدل التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. تسيج القيم الفرد بسياج قيمي تكسبه السعادة وتؤطر سلوكه بمعاني الخير والفضيلة، تكون نواة بناء مجتمع فاضل. والمجتمع الذي يتخلق بالقيم يغشاه الحب وتنساب فيه السماحة، تفيض فيه الرحمة، وتتجلى به معاني الصبر والعفو، ويضلله التواضع. مجتمع طاهر القلب، سليم اللسان، مستقيم الكلمة، جميل القول، حسن الحوار، يحب العلم النافع، ويتجنب الظلم، يبادر إلى نفع الآخرين بإغاثة الملهوف وإطعام الجائع ونبذ الرشوة والسرقة. مجتمع القيم، تسمو فيه المرأة بعفتها، وتنهى عن مواطن الفتنة والشبهة. ولا يغيب عن قيم رجال القيم أجل القيم: بر الوالدين، وصلة الأرحام، والاحترام، وإعمار الأرض، وإتقان العمل، والشعور بالمسؤولية، وأداء الفرائض. ومن المعلوم بداهة ومشاهد واقعا أن الذي يتمثل القيم تعلو قيمته وتسمو منزلته وتزداد ثقة الناس به، نقي فكره، راق خلقه، يقبل على أداء عمله بإتقان، ويمارسه بحب وتفان، وتجعل لحياته طعما ولحديثه قبولا. هذه القيم تعزز الأمن، وتضعف وازع الشر، وتحصن المجتمع، وتحفظه من الأمراض الخلقية والاجتماعية والسلوكية، بل إن تأثيرها أعظم من تأثير القوانين والعقوبات. كل أمة ترنو التقدم وتطمح للسير في طريق النهضة، والقيم ركن أساس للحاق بركب الحضارة، فهي تبني القوة وتبعث العزائم وتضيء الطريق. والمجتمع الذي تسود فيه الأخلاق الفاضلة والقيم القويمة نقي تقي حضاري. وكلما حصنت القيم تقوى المجتمع من ضرر يصيبه أو تيار جارف يسحقه، وكلما ضعف التدين ذبلت القيم وتوارت. فعقوق الوالدين والكذب والغش وتضييع الأوقات والتفريط في الأمانة والرشوة والسرقة والتمرد على الفضيلة والتساهل بالحشمة والعفاف أثر من آثار وهن علاقة الناس بربهم. لقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من إفلاس المسلم من القيم الذي يفضي إلى الإفلاس الأخروي بقوله: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. القيم عباد الله مهمة لكل مجتمع، وفي زمننا الحاجة أشد لطغيان المادة في حياتنا وتعلق القلوب بالدنيا وزينتها، والانفتاح على المجتمعات عبر وسائل الاتصال الحديثة أفرز صراعاً قيمياً محتدماً وتمرداً على قيم المجتمع. وهذا يحتم على أولي الأحلام والنهى العناية بالقيم، بغرسها وإحياء معانيها وتجديد مدلولاتها في محيط الأسرة والمدرسة والمجتمع، وعبر كل المؤسسات التي يجب أن تتعاون لنشر القيم. كما أن إبراز القدوات الصالحة للأجيال ذو أثر كبير في السلوك وأسرع قبولاً. وأجل القدوات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن القيم البذل والتضحية من رجال ونساء أوفياء في هذه البلاد المباركة من كل القطاعات وعلى كل المستويات، سطروا مواقف في جبين التاريخ لخدمة الحجاج والزوار، فلهم منا الدعاء والثناء والتقدير. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.